فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا عيد ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروحي إلا

وارزقنا وأنت خير عالم Thank you. Yeah. والله لقد صدق القائل زه النور لما تجلى شاية الهدى وأبدى الزهور السعد خطا موردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب الأنور والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشيخ اللامع المشهور المجيد أنور الشحات محمد أنور علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هزية بمحافظة الشرقية. أما خدمة الضيافة المميزة فهي الحاج أمين أبو عبد الله والمقيم بالجمهورية مركز كفر الشكر بمحافظة القليوبية. مخازن الفراشة الكبرى وقصر ضيافة المتنقل والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج عطية أبو غنيمة والمقيم لأبو نجاح مركز الزقازيق. وشكر الله سعيكم جميعا.